بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بقي معنا مبحثان يعني في هذه الليلة وفي الليلة التي ستأتي بإذن الله عز وجل، نكون انتهينا من نظم الورقات وهذان المبحثان هو مبحث المفتي والمستفتي وهكذا ما سيأتي بعده من المقلد، هذه ملحقات في أصول الفقه وليست من أصول الفقه، ملحقات يعني ماذا في أصول الفقه وليست من أصول الفقه، بمعنى أشياء لا تنبني عليها بتلك الثمرة، ولكن طيب يتعرف الإنسان عليها، يتعرف الإنسان من هو المفتي، من هو المستفتي، وما هي أحكام المفتي وأحكام المستفتي، وهكذا فيما يتعلق بالتقليد وما معنى التقليد وأحكام التقليد. فهذه أشياء من الملحقات لكن ليست من أصول الفقه، ليست من أصول الفقه. آخر مبحث من أصول الفقه الذي انتهى معنا هو ما يتعلق بترتيب الأدلة عند التعارض. أما هذه المباحث الأخيرة فهي معرفة أحكام المفتي والمستفتي، المجتهد، المقلد إلى آخره، فهي أحكام سهلة حبذا أن الإنسان يتعرف عليها وعلى أحكامها. أفضل الأخ السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته للورقات: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بشروط المفتي، والمقصود بالمفتي ها هنا المجتهد، والمجتهد عندهم يعني قسمان، لكن المشهور عند الأصوليين أنه إذا أطلق المجتهد المقصود به المجتهد المطلق، إذا أطلق ماذا الاجتهاد يقصد به الاجتهاد المطلق، وإلا فالاجتهاد على قسمين: اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، والمقيد أيضا على قسمين، قد يكون إنسان من أهل الاجتهاد في باب من أبواب الفقه، وقد يكون كذلك يعني ماذا مجتهد في مسألة من مسائل الفقه يكون حررها تماما، حررها ماذا تماما. فالتقسيم ثلاثي عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين إذا قالوا المفتي أو المجتهد فيقصدون بماذا المجتهد ماذا المطلق، المجتهد ماذا المطلق. فهذه شروطه الآن سيشرع المصنف عليه رحمة الله في شروط المجتهد ماذا المطلق. يقول العلامة العثيمين في تعليقه على هذه الأبيات، يقول: هذه الشروط التي ذكرها في المجتهد ماذا المطلق هذه من بعد من نحو 900 ماذا عام، يقول ما جاء أحد من 900 عام، يقول ما جاء أحد بعدها، بحيث يقال أن هذا من أهل الاجتهاد المطلق، بمعنى أن المجتهد المطلق يعني لك أن تقول من الأئمة الأربعة فما على، من الأئمة الأربعة فما على، بعدهم ما في شيء اسمه ماذا مجتهد ماذا مطلق. وعلى كل العلامة العثيمين عليه رحمة الله كما هي عادته يسهل المسائل، يسهل ماذا المسائل، فيقول خلاصة شروط ماذا المجتهد أن من كان عنده قدرة على معرفة الحق بدليله فهذا هو المجتهد. لخص لك هذه الشروط التي ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله في 6 أو 7 أبيات، لخصها العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن المجتهد عموما هو من عنده القدرة، من عنده القدرة على معرفة ماذا الحق بدليله، فهذا يعتبر من أهل الاجتهاد، هذا يعتبر من أهل ماذا الاجتهاد. أما هذه الشروط التي ذكرها يقول في يعني ماذا في شروط المفتي أو المجتهد المطلق هذه قد لا تتوفر في العصريين بل قبل العصريين، بل يقول لك أن تقول إلى 800 عام إلى 900 عام ما وجد من ينسب إلى أنه من أهل الاجتهاد المطلق، فلك أن تقول الأئمة الأربعة هم أهل الاجتهاد المطلق وما بعدهم يعني ماذا وما بعدهم لا يوجد ماذا مجتهد ماذا مطلق لا يوجد ماذا مجتهد ماذا مطلق. وكأنه يعني فيما يتعلق بذكر هذه الشروط كأنه يمنع الاجتهاد بعد هؤلاء الأئمة، يشير إلى هذه المسألة، وهذه المسألة مطروقة عند الأصوليين بل عند بعض المحدثين، يقولوا ما في اجتهاد بعد الأئمة الأربعة، انسد باب الاجتهاد بعد الأئمة ماذا الأربعة، يعني بمعنى لا تخرج عن أقاويل الأئمة الأربعة فما على، لا تحدث قولا ما قال بماذا إمام، فيقول لست من أهل الاجتهاد، الاجتهاد مضى مع هؤلاء الأئمة، الاجتهاد مضى مع هؤلاء ماذا الأئمة. والمقصود بأنه من أهل الاجتهاد ماذا المطلق أنه لا يتقيد ماذا بأحد من الناس، لا يتقيد بأحد من الناس، هو الذي يؤصل وهو الذي يفرع الفروع على هذه التأصيلات، يعني هو المؤصل وهو المفرع على هذه ماذا الأصول، فهذا هو المجتهد ماذا المطلق. أما من جاء بعدهم فهو يفرع على هذه الأصول التي قد أصلوها، بمعنى يعني كأنه يقول ما تستطيع أنت كالمتأخر أن تؤصل أصولا، لك أن إذا استطعت أن تفرع على هذه الأصول الذي أصلها هؤلاء القوم. أما أهل الاجتهاد المطلق هم الذين أصلوا المسائل وفرعوا عليها، يعني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج ماذا إلى أحد، هو الذي يؤصل وهو الذي يفرع على هذه ماذا التأصيلات. وهذا الأمر كما قال العلماء لا يوجد إلا في الأئمة الأربعة، لا يوجد إلا في الأئمة الأربعة. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر شروطا قد لا تتحقق في المتأخرين، ذكر شروطا من شروط من ينسب ماذا إلى الاجتهاد وهو الاجتهاد ماذا المطلق قد لا تتحقق في أحد من الأئمة الذين جاءوا بعد الأئمة ماذا الأربعة. وكما قال بعض العلماء فيه إشارة إلى قول من يقول أنه الاجتهاد بعد هؤلاء الأئمة أن باب الاجتهاد مسدود الآن، ما بقي إلا أن تتلقى عنهم، لم يبقى إلا أن تتلقى ماذا عنهم. وهذا القول ما هو صحيح، هذا القول قد رد الشوكاني والصنعاني وجماعة من العلماء قالوا هذا القول ماذا مردود، هذا القول ماذا مردود. وخلاصة المجتهد كما قلنا كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله، احنا سنتعرض للشروط نذكر ما يتعلق بالشروط هذه، لكن خلاصة المجتهد أن من كان عنده قدرة على معرفة الحق بدليله فهذا من أهل الاجتهاد. والاجتهاد عند المتأخرين أقسام كما قلنا، اجتهاد مطلق وهو في كل أبواب الفقه، واجتهاد ماذا مقيد، وقد يقيد بباب من أبواب الفقه وقد يقيد بمسألة من مسائل يعني ماذا الفقه، يعني في باب من أبواب الفقه من أهل الاجتهاد، لكن في باقي الأبواب يعني من أهل التقليد، من أهل التقليد. وهكذا يأتي إنسان قد يكون من أهل الاجتهاد في مسألة من مسائل الفقه، لكن في باقي مسائل ماذا باقي المسائل هو من أهل التقليد. فالناس مراتب ثلاث، أعلى أهل الاجتهاد من حاز الاجتهاد المطلق، من حاز الاجتهاد المطلق وهو أن عنده ماذا القدرة على التأصيل والتفريع على هذه الأصول في كل باب من أبواب الفقه، هذا هو المجتهد المطلق، هذا هو المجتهد ماذا المطلق. فعلى هذا التأصيل وعلى هذا التقعيد الذي ذكره وهذه الشروط الذي ذكرها العمريطي نقلا عن الجويني أنها لا تتوفر إلا في الأئمة الأربعة فما على، تتوفر إلا في الأئمة الأربعة فما على. أما هذه الشروط فلا تتحقق في أحد من المتأخرين، ولهذا انظر ماذا قال في آخر ماذا الأمر، ماذا قال في آخر الأمر قدرا به يستنبط المسائل، يعني بمعنى أن هذا القدر يكفي. طيب هل بقي شيء وراء هذا؟ يعني كأنه يشير أن في شيء وراء هذا، وهذا قدر كبير جدا الذي ذكر من الشروط، ذكر قدرا كبيرا من الشروط، وعاد يقول قدرا به يستنبط المسائل، أي هذا القدر إن شاء الله يكفي، كأنه يقول في وراء شيء، في وراء ماذا شيء. على كل هكذا حال يعني ماذا أهل الأصول. قال والشرط في المفتي، والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن المجتهد المقصود ماذا في المفتي المجتهد الاجتهاد المطلق، المقصود بالمفتي هنا المجتهد اجتهاد ماذا مطلقا. قال والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن، يعرف، هل معنى يعرف بمعنى يفهم دلالات يعني ماذا معاني آيات الأحكام ومعاني كذلك أحاديث ماذا الأحكام، أو أنه يجمع إلى هذا الفهم الحفظ، يجمع إلى هذا الفهم الحفظ. قال بعض العلماء مقصود القوم أنه لابد أن يجمع ما بين الحفظ والفهم، بل إنهم يقدمون الحفظ، يعني بمعنى أن الشخص إذا لم يكن من الحفاظ لا ينسب للعلماء، إذا لم يكن من الحفاظ لا ينسب إلى العلماء. معنى قوله يعرف من آية الكتاب والسنن بمعنى يحفظ مع الفهم، يحفظ مع الفهم. فلو كان فاهما ولم يكن ماذا حافظا قد لا ينسب إلى الاجتهاد المطلق عندهم. والأكمل هو هذا، أن يجمع الإنسان ما بين الفهم وما بين الحفظ. وعلى كل، الحفظ أصبح نسيا منسيا عند المتأخرين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وأصبح الكثير يكسل عن الحفظ ويقول يكفيني ماذا الفهم، يكفيني ماذا الفهم. لهذا ذكر ما يتعلق يعرف من آية الكتاب والسنن، يعرف من آية الكتاب والسنن بمعنى لا يشترط أن يعرف كل آيات الكتاب وكل أحاديث السنة. والمقصود هذا يعني ماذا يعرف من آية الكتاب والسنن، أي الآيات والأحاديث التي تتعلق بالأحكام، التي تتعلق بالأحكام، فيجمع ما بين حفظها وما بين فهمها، ما بين حفظها وما بين ماذا فهمها. هذا الآن الشرط الأول من شروط المفتي أي المجتهد اجتهادا مطلقا، أن يعرف هذا القدر. ما هو هذا القدر؟ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وعنده كما قلنا يجمع بينهما من حيث الحفظ ومن حيث الفهم. ثم قال والفقه في فروعه الشواردي، أي بمعنى يدرك الفقه فروعا، يدرك ماذا فروع الفقه، سواء كانت قريبة أو بعيدة، أي المسائل المعروفة المشهورة أو المسائل التي هي دقيقة، التي هي ماذا دقيقة. يقول بمعنى تعرف القريب والبعيد من المسائل، والمقصود بالقرب والبعد أي المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، بمعنى أن يكون إنسان عنده إحاطة بمسائل الفقه، وما هو مجرد إحاطة من حيث الحفظ، بل من حيث ماذا يعني يدرك يعني ماذا الفروع الفقهية، ثم بعد ذلك يعرف معانيها ويعرف مآخذ المسائل وما هي المسائل أيضا الذي يذكرونها في يعني في باب ماذا الفقه. لهذا قال والفقه في فروعه الشواردي، يعني إذا قال إذا كان المقصود أنه يعرف ما شرد من الفقه، أي المسائل البعيدة التي هي أشبه بالمخفية، من باب أولى أن يعرف المسائل المشهورة القريبة. قال والفقه في فروعه الشوارد، أي كأنه يقول لابد أن يكون عنده إلمام بفروع الفقه، بفروع ماذا الفقه، خلافا ووفاقا. ثم قال وكل ما له من القواعد، يقول الفقه ما يكفي، فروع الفقه ما تكفي، حتى يعرف قواعد هذه الفروع سواء كانت قريبة أو كانت ماذا بعيدة، لأنه ما من باب من أبواب الفقه إلا تحت التقعيدات، إلا تحت ماذا تقعيدات، تندرج تحت هذه التقعيدات فروع ماذا فقهية. والمقصود وكل ما له من القواعد، الفقه لقواعد مثل قواعد الأصول، مثل قواعد الفقه، مثل مقاصد الشريعة وهكذا. فبمعنى أنه لابد أن يجمع ما بين الفروع والأصول، لا يكفي أن يكون عنده علم الفروع، بل يجمع بين معرفة الأصول ومعرفة ماذا الفروع المبنية على هذه ماذا الأصول. ثم قال مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، أي أيضا لابد أن يكون عنده إدراك لأقوال أهل المذاهب، يعني المذهب الحنبلي لابد أن يكون كله في ذهنه، يدرك ما في المذهب ماذا يدور، مذهب الشافعي والمالكي والحنفي إلى آخره، مع ما به من المذاهب التي تقررت، تقررت أي استقرت، يعني كالمذاهب الأربعة المعروفة تقررت، ومن خلاف مثبتي، ومن خلاف ماذا مثبتي، أيضا يعرف ما حصل به الوفاق وما حصل به الخلاف، ويعرف أيضا ما أخذ الوفاق والخلاف، إذا عرف الخلاف والوفاق مع معرفة المذاهب وما فيها من أقاويل، ومعرفة أيضا ماذا المثبت أي ما اتفقوا عليه وما اختلفوا ماذا فيه، مع معرفة ما أخذ هذا الخلاف وفاقا وخلافا، هذه مسألة طويلة جدا. قال والنحو والأصول مع علم الأدب، ولابد أن يكون عنده معرفة ماذا بالنحو، وأقل النحو عندهم هذه الألفيات الآن المسطرة كألفية ابن مالك، يعني تكون ماذا قد عرف ماذا معاني يعني ماذا ألفية ابن مالك، عرف معاني ألفية ماذا؟ ابن مالك، يعني يدرس شروح ألفية ابن مالك حتى يدرك معانيها تماما، هذا المقصود. قال: والأصول والنحو والأصول، أصول الفقه، أو والنحو والأصول أي أصول الدين، أعظم شيء هذا، مع علم الأدب، أي لابد أن يكون ماذا عنده يعني معرفة بالأدب، الأدب العربي. قالوا: اللغة التي أتت من العرب، والمقصود بها المفردات، أقل يكون عنده ماذا يعني المصباح ماذا المنير، أو عنده مثلا القاموس للفيروز آبادي، أو عنده وأرفع من ذلك لسان ماذا العرب، يعني بمعنى في ذهنه كل هذه المفردات، يعرف معانيها، يعرف ماذا معاني هذه المفردات، يعرف معاني هذه المفردات. قالوا: اللغة التي أتت من العرب، المقصود بها المفردات، المقصود بها ماذا المفردات. فلا بد أن يكون عنده علم بالنحو، ولا كذلك يعني ماذا بالبلاغة، وكذلك ما يتعلق بالصرف، ما يتعلق مفردات ماذا اللغة إلى آخره، لا بد يكون عنده المم. لكن المصنف في هذه الأبيات ما يشير أنه لا بد أن يكون في اللغة كفلان، وفي النحو كسيبوي، لا ما يريد، لأنه ذكر أن هذا القدر كافي. لكن ما هو الذي يكفي؟ ألفية ابن مالك مع شروحاته حتى يدرك كل معانيها، ثم يأتي بعد ذلك إلى الأدب، يكون عنده ماذا معرفة بالأشعار والأدب وكذا ما جاء عن العرب، ومعرفة المفردات ماذا المفردات العربية، كأن يكون عنده إحاطة بلسان العرب وما ورد فيه من الألفاظ وهكذا المفردات. ثم قال: قدرا به يستنبط المسائل، يعني هذا قدر، هذا هو القدر الذي يستنبط به المسائل، فهذا هو المجتهد ماذا المطلق. إذن هذه تتوفر في من؟ فالعلامة العثيمين لما قال: قدرا به يستنبط المسائل، قال هذه ما تتوفر إلى قبل 900 عام، إلى قبل 900 عام ما تجد أحد توفرت فيه ما ذكر ماذا المصنف، ما ذكر المصنف من شروط المجتهد ماذا المطلق. قال: قدرا به يستنبط المسائل، قال هذا القدر إن شاء الله يكفي، يعني ما نشترط عليك أن تكون في النحو كالعلامة ماذا سيبوي، وما يتعلق في اللغة كالأصمعي، أو ما يتعلق كذا كالخليل ماذا بن أحمد، يقول لا احنا ما نشترط هذه الشروط فيك، أن توفر فيك، لكن يكون عندك قدر، قدر تستنبط به ماذا المسائل، بمعنى أنك لو أخذت يعني ماذا علما كافيا من هذه ماذا العلوم بحيث تكتفي بها فيما يتعلق باستنباط ماذا المسائل، قال هذا إن شاء الله يكفي، هذا إن شاء الله يكفي. قدرا به يستنبط المسائل بنفسه، لأنه مجتهد مطلق، لمن يكون سائلا، أي لمن يسأله، لمن يسأله فيكون عنده هذه يعني ماذا هذه يعني العلوم، إذا كانت عنده هذه ماذا العلوم فهذا هو الذي يصلح الإفتاء. فلو نظر إلى زماننا ترى الآن يفتي وهو هذا صغير وهذا ما حد عنده، ما توفر فيه. فالجويني عليه رحمة الله يقول: لا ينتصب ماذا لي الفتوى، ويكون من أهل الاجتهاد المطلق، ويفتي ماذا السائلين إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. إذن ما في مفتي في هذا الزمان، هذا الزمن ما في أحد فيه مفتي على قوله. قال: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات، أيضا زيادة هذه، مع علمه التفسير في الآيات، وخاصة فيما يتعلق بآيات الأحكام، يعرف يعني ماذا التفاسير، أي تفاسير العلماء وكلام العلماء على آيات الأحكام، وما هو مجرد أنه قرأها، لابد أن تكون كلها مستحضرة في ذهنه، ماذا قال فلان وماذا قال علان وماذا قال، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، أي لابد أيضا أن يكون عنده معرفة بقواعد ماذا الحديث حتى يميز بين الصحيح والضعيف، يميز بين الصحيح والضعيف حتى به يدرك أن هذا صحيح تبنى عليه الأحكام وهذا ضعيف لا تبنى عليه الأحكام. قال: وموضع الإجماع والخلاف، أيضا لابد أن يدرك ماذا مواضع الإجماع ومواقع ماذا الإجماع، لأنه قد ربما يفتي في مسألة على خلاف الإجماع، فلا بد أن تحيط علما بأن هذه المسألة لا إجماع فيها، أن محل خلاف، فلا تأتي تحكم في مسألة والمسألة قد تكون محل إجماع، فلا بد من معرفة ماذا وموضع الإجماع والخلاف، أي أن هذه المسألة محل خلاف أو محل إجماع، وهذا هذه المسألة لا تدرك إلا بالاستقراء التام، أن هذه المسألة خلافية وهذه المسألة مجمع عليها، هذه لا تدرك إلا بالاستقراء، إلا بالاستقراء التام. وموضع الإجماع والخلاف فيه، فعلم هذا القدر فيه كافي، هذا يكفي إن شاء الله، إذا توفر فيك فأنت من أهل الاجتهاد وتصلح ماذا للفتوى، ما توفرت فيك عند الجويني يقول ما يصلح لك، لا يصلح لك. فهو الآن يخاطب أهل العصرة، يخاطب ماذا أهل العصرة، وما يتخاطب معنا، ما يتخاطب معنا، صعب يعني لا يتخاطب مع ابن باز ولا يتخاطب مع العلامة العثيمين ولا يتخاطب مع الشيخ الألباني, يتخاطب مع الجبال الذي كانوا في زمنه. حقيقة أن هذه الشروط التي ذكرها قد لا تتوفر كما يقول العلامة العثيمين إلا في الأئمة الأربعة فما على, ما بعدهم قد لا تتوفر, مع أنه يقول فعلم هذا القدر فيه يكفي, إن شاء الله أن هذا يكفي, كأنه يقول في شيء وراء هذا لكن هذا إن شاء الله يكفي. إذا حصلته فتصلح أن تكون من أهل الإفتاء وأن تكون من أهل الاجتهاد المطلق. والله أعلم, هذا الذي أراد في هذه الأبيات. نقرأ البيتين فيما يتعلق بشروط المستفتي, انتهى من شروط المفتي, الآن سينتقل إلى شروط المستفتي, لأن عندنا مفتي وعندنا مستفتي, أي عندنا مجيب وعندنا سائل, عندنا مجيب وعندنا سائل, فالمجيب هو المجتهد والسائل هو المستفتي, عندنا مفتي ومستفتي, فهذه أحكامهم. بقي أحكام التغليس تأتي. قال رحمه الله: ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي, فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. نعم, يقول من شروط السائل المستفتي, من شرط هذا الذي يسأل ويريد أن يستفتي يطلب ماذا؟ الفتوى. ما هو شرطه؟ ألا يكون عالما كالمفتي. من هو العالم كالمفتي؟ المفتي الذي مضى معك هو صاحب الاجتهاد المطلق, صاحب الاجتهاد ماذا؟ المطلق. فهذا الذي عنده ماذا؟ اجتهاد ماذا؟ مطلق, لا يصلح أن يسأل غيره, لا يصلح أن يسأل ماذا؟ غيره في مثل هذه ماذا؟ المسألة. ولهذا يقول سؤال غيره, أي سؤال هذا المفتي الذي بلغ درجة الاجتهاد, إما إذا كان من قبيل أنه يتثبت هذا الإشكال, أما من قبيل أنه يسترشد قالوا هذا لا يصلح له. لماذا؟ لأن هذا الرجل وهو المفتي عنده القدرة على معرفة الحق بدليله بنفسه, فكونه يسأل غيره معنى ترك اليقين إلى الظن, ترك اليقين ماذا؟ إلى الظن. فهذه المسألة فيما يتعلق بالمستفتي, فالمستفتي هو الذي يسأل المفتي, أما مفتي يسأل مفتي ماذا آخر قالوا هذا على قسمين, إما أنه يسأل من أجل أن يتثبت أنه عرف المسألة يريد يتثبت فقط هذا لا إشكال, أما أنه يريد أن يسترشد ويأخذ منه ماذا؟ العلم والفائدة, إذن ما أصبح هذا مفتي, لم يصبح هذا ماذا؟ مفتي, وهو بالعكس هو مفتي الآن, هذا ماذا؟ مفتي. إلا أن بعض المسائل كما يقول العلامة العثيمين, وإن كان الرجل من أهل الاجتهاد فقد يحتار في مسألة حصل فيها خلاف, فقد يحتار في مسألة حصل فيها ماذا؟ خلاف, فقد يسأل من هو أعلم منه, من هو أعلم ماذا منهم لي يعني معرفة ماذا؟ معرفة الحق في هذه المسألة, لأن بعض المسائل مسائل كبيرة جدا, فتعي ماذا بعض العلماء, بمعنى أنه يعجز عن معرفة الراجح من المرجوح, كما يقول علامة العثيمين عن نفسه قال أحيانا أبحث مسألة فما يترجح لي شيء يحتار فيها, قال فأرجع فأخذ قول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في المسألة فهم شيء, أخذ قول شيخ الإسلام. فيقول ومن شروط السائل المستفتي, السائل الذي يسأل والمستفتي الذي يطلب ماذا؟ الفتوى, ألا يكون عالما كالمفتي. لماذا لا يكون عالما كالمفتي؟ علل, قال فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. كيف يترك الاجتهاد للتقليد؟ يعني يترك يعني عنده قدرة على معرفة الحق بدليله ثم يترك فيسأل غيره, يترك كالذي يترك اليقين إلى الظن, وهذا لا يصلح, وهذا لا يصلح. بل يقول بعض العلماء أن هذا حرام, كون الإنسان عنده قدرة على معرفة الحق بدليله ثم هو يسأل غيره, ثم هو يسأل ماذا؟ كالذي هو حصل عنده إعراض عن الحق, يعني ترك الحق ويريد أن يبحث في غيره, هذا لا يصلح أبدا, هذا لا يصلح ماذا؟ أبدا. لكن كما قلنا أنه يعني هذا المجتهد إذا كان يريد أن يتثبت من حكم المسألة هذا الأشكال فيه, أما كونه يريد أن يعرف الحق في هذه المسألة مع قدرته على معرفة الحق خطأ هذا, لأنه ترك اليقين إلى الظن وهذا لا يصلح, هذا ماذا؟ لا يصلح. على كل سيذكر بعد ذلك مبحث التقليد, فذكر أحكام المفتي وأحكام المستفتي. أحكام المفتي مرت معنا في السبع الأبيات, وأحكام المستفتي ذكرها في هذين البيتين. ومن شروط السائل المستفتي, فالناس على قسمين, إما سائل وإما مسؤول, والسائل هو المستفتي والمسؤول هو المفتي, فالأول مقلد والثاني هو المجتهد, الأول مقلد, وكأنه يشير إلى أنه يعني بقي القسم الثالث وهو المقلد, المقلد هو المستفتي الآن, المقلد هو المستفتي استأتي ماذا أحكامه وتعريفه. وكما قلنا أن هذه المباحث من باب تكميل أصول الفقه وإلا ليست من أصول الفقه، من باب تكميل أصول الفقه وإلا ليست من أصول ماذا الفقه. وإلا فابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين ذكر مبحثا موسعا في أحكام المجتهد والمقلد والمفتي والمستفتي، ذكر مبحثا موسعا في إعلام الموقعين أو في أعلام، يقال الصواب هكذا، أعلام الموقعين، ذكر مبحثا موسعا. وبقي معنا الدرس الأخير المقلد إن شاء الله نكمل في الغد بإذن الله عز وجل. عند السؤال أخو ليش تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يأخذ ويجمع الأقوال أقوال العلماء والمذاهب من الشبكة الإنترنت ثم يفتي على يعني في مسألة من المسائل؟ يعني طالب علم مبتدئ إذا كان سيحيل ما في مشكلة، إذا قال هذا سأل إنسان فبحث المسألة فيقول الشيخ الفلاني يقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا، في حيل على العلماء ما في مشكلة. أما أنه يرجح وهو طالب علم هذا مبتدئ ولا عند وليس عنده قدرة على الترجيح، معرفة الراجح من المرجوح، هذا لا يصلح، هذا أصبح من أهل الإفتاء ومن أهل الاجتهاد. أما يقول قال الشيخ ابن باز في هذه المسألة كذا، إحالة، كما نحيل الآن نحن، كما نحيل يعني ننظر في المسائل تقول قال الشيخ العثيمين كذا، قال الشيخ ابن باز كذا، أحيانا قد ما نذكر هؤلاء المشايخ وإلا هي كلامهم أصلا. فكونه يعني ماذا يرجح، هو كيف عرف الراجح من المرجوح وهو من طلاب العلم مبتدئين؟ والمسألة حلال وحرام وهي خطيرة، مسألة حلال وحرام وهي خطيرة، وهذا كأنه يوقع على رب العالمين أن الله قال قصد كذا ولم يقصد كذا وأحل كذا وحرم كذا، من أين له هذا؟ هذه مسائل خطيرة. لكن كون الإنسان يحيل على كلام العلماء وفتاوى العلماء إذا سأل الإنسان ما في مشكلة، تقول الشيخ بن باز يفتي أن هذا من النمص، الشيخ بن باز يفتي أن هذا من القزع، من هذا ما في مشكلة إن شاء الله، والله أعلم. وهذا يريد يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يريد بعد الدورة درسا في منهج القاصدين، فإنه كتاب سهل ويزكي النفوس ويعلم الأدب وجزاكم الله خير. منهج القاصدين لمن هذا؟ هكذا ماذا سمى؟ عند رياضي الله على حنا نأخذ منك كتاب سلفي، ما نريد واحد أتينا بأشياء فيها شيء من الخرافات شيء من البدع والمخالفات، نأخذ كتاب سلفي وكتاب زهدي وهو سلفي طيب. لكن كما قلنا المئية هذه سنأخذها في السيرة، نأخذ المئية ماذا في السيرة، نمر على هذه الأبيات وبعدها إن شاء الله ننظر بين فترة أخرى نأخذ كتاب في السيرة أو في الزهد أو في شيء كذا بالترقيق. أول أخ إن ابن قدامة من هاي القصد، ابن قدامة هو مشهور في التدريس يدرس هذا، ها نخشى احنا نشوف ننظر العلماء هل درسوا هذا الكتاب، هل انتقدوه، هل علقوا عليه، نخشى ندرس شيء يقول لك شوف ذا يدرس لك هذا الكتاب ملخبط، فهذا الكتاب لابد ان يزكى من العلماء السلفيين، ثم بعد ذلك اذا كان فيه فائده اخذنا ان شاء الله. احنا حقيقه دائما ما ناخذ كتاب الا لما ننظر اقوال العلماء فيه وكلام العلماء هل ينصحوا به او لا ينصحوا به او ما فيه، لكي ان تحصل الفائده، ان يتخطى الانسان العلماء من حيث الاستشاره. بارك الله فيك. طيب لا نورك الله.